الذي جرى عليه عرف كثير من الناس البداءة بالصحيحين ثم السنن ثم المسانيد وهكذا. ايه إيه ويقول والله ما فيها نقط، فلما قصرت اللامان صارت أبي في الصورة سواء فيها نقط أو ما فيها نقط. ترجع صفح الكتاب هذا الموضع تبي يحفظيه لأنه بيحفظ مقطع ثلاث أسطر ما تجده في مكان آخر يحفظ، مقطع ثلاث أسطر ما فهمته تسأل عنه، مقطع ثلاث أسطر أو أربعة أو خمسة أو أكثر تحتاجه في بحث أن تعده أو يحتاجه غيرك، أو نازلة من النوازل الناس خاضوا فيها ما وجدوا لها حل. يعني مرة من المرات واحد يبحث في فقه إمام من الأئمة رسالة دكتوراه فقه فلان، ولا أذكر فلان علشان ما تصير يعني يكتشف الباحث، فقه فلان لما وصل إلى ترجمة الشخص وإذا به يشترك معه مجموعة يدور اسمه في كتب الفقه كثير كثير جدا ومشهور، فيبحث في تراجم هؤلاء يعرف واحد منهم ثقة لكنه ليس بفقيه ما يذكر رأيه هو ثقة، ثاني لأنه ما يذكر اسمه مثل ابن شبرمة ابن أبي ليلى ابن كذا ابن كذا، نعم يشاركه مجموعة، فاحتار الباحث عجز أن لأن المقصود هذا الذي يدور اسمه كثيرا ذكر في ترجمة أنه سيء الحفظ، كان ما معقول يكون سيء الحفظ وهذا العلم يخرج منه، كيف يكون هذا العلم الذي تتداوله الأمة ويذكر في كل كتاب وفي النهاية سيء الحفظ؟ المقصود أنه بحث بحث وسأل سأل ما في حل، ما وجد من يسعفه. هذا الكلام قبل كان حول 30 سنة، قال ايش رايك؟ قال ما يؤبى يعني شباب وسائل كبار بس تحلت قسم سائل، قلت تعال ومرة وريه شرح النووي على مسلم وترجم للثقة الذي هو أبوه ومر يذكر الولد، وأما الذي الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه فهو فلان ابن فلان وإن كان سيح، حلت إشكال كبير لك قبل ما يدري يبحث فقه شخص ما يعرفه. قل مثل هذه الأمور التي ينبه عليها أهل العلم يحظ عليها بالنواجذ تحل إشكالات، وهذا من النوع الذي ينبغي أن يعتنى به مثل ما قلنا عند قراءة الكتب وسرد الكتب. يعني إشارة إلى أنها لم تثبت عنده، وعدم ذكر البخاري ليس مضطردا أن يقال كل ما تفرد به مسلم ورواه البخاري وحذف منه نقول القسم من التعليل، لا ليس مضطرد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.